الشمس إذا ارتفعت في رابعة النهار يسمى هذا ضحى، ولهذا قال الله والضحى والليل إذا سجى. وقد تعلقت كثير من العبادات بفترة ارتفاع الشمس قبل أن تتوسط كبد السماء وقبل أن تزول، فلا ضاحي إنما تذبح إذا ارتفعت الشمس بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. وصلاة الضحى وأقلها ركعتان، بعض أهل العلم يرى أن أكثرها ثمان، وهذا يحتاج إلى دليل ظاهر لكنه قول معروف، تكون إذا ارتفعت الشمس ضحى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، والفصال صغار الجمال، وهي تكون أشد تأثرا بالحرارة من أمهاتها، فترمض مبكرا قبل كبارها، فلهذا علق الأمر بها. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة العيدين إنما تكون بعد ارتفاع الشمس. فعلق الله جل وعلا كثيرا من العبادات وقت الضحى. ولما كان لموسى شأن مع فرعون وأراد أن يجتمع الناس، اختار هذا الوقت لبركته وليعلو، ولعل ذلك يكون سببا في نصر الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا عنه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.